بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب التاسع من الكتاب الثاني والعشرين، كتاب البيوع، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. الصبرة اللي هي الكومة من الطعام، أما يبقى طعام مكوم كده كومة يسموه صبرة، كومة من طعام بلا كيل أو وزن يسموها صبرة. كومة الطعام ما نعرفش وزنها ايه ولا كيلتها ايه، سواء كان هذا الطعام تمر او كان برا او كان دقيقا او كان شعيرا، المهم يسموها صبرة. طعام يعني مأكول، طعام يعني مأكول، اي شيء يؤكل. تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر، يعني بمثلها من نفس ايه نوعها وجنسها. احنا عندنا الاجناس الربوية الذهب والفضة وكل مطعوم، عند الشافعية كل مطعوم ده جنس ربوي، التمر مطعوم مش كده؟ اي جنس ربوي لا يجوز بيعه بنفس جنسه الا لابد ان تتحقق ثلاث شروط، والا نقع في الربا: التماثل والتقابض والحلول. لازم يبقى يتحقق شرط التماثل، الوزن بالوزن او الكيل بالكيل. والتقابض يعني ايه؟ يدا بيد في المجلس. والحلول يبقى بغير نسيئه، يعني بغير اجل. فلو لم يتحقق شرط التماثل وقعنا في ربا الفضل، ولم يتحقق شرط التقابض وقعنا في ربا اليد، ولو لم يتحقق شرط الحلول وقعنا في ربا النسيئه. يبقى عندنا ثلاث انواع من الربا: ربا اليد وربا القبض وربا النسيئه. في النوع الرابع والاخير من الربا، ربا القرض، هياتي بعدين. يبقى هم عندنا الربا في الاسلام اربع انواع بس: ربا اليد وربا النسيئه وربا الفضل وربا القرض. ما المقصود بربا اليد؟ التقابض، ما يحصلش تقابض، يعني لازم يدا بيد، سلمني واسلمك، ادي معنى. لو ما سلمتكش في نفس المجلس يبقى وقعنا في ربا اليد. فاهم؟ اشترط التقابض في نفس المجلس. الرسول صلى الله عليه وسلم هاء وهاء، يعني هات وخد، هاء وهاء. الصبرة اللي من طعام من التمر دي هشتريها انا التمر، تمر نوع تاني يعني ده تمر مثلا من نوع زقلول هشتريها انا التمر سماني، او ده تمر برني هشتريها بتمر مثلا ايه جنيب. انواع التمر كتيرة، فحبدل ده بده تبادل تجاد. طالما تمر ماليش دعوه باختلاف ايه؟ باختلاف الانواع، طالما هي نفس الجنس تمر لازم يتحقق شرط التماثل، يبقى الوزن بالوزن. فهمت ازاي؟ وزن بوزن. لما قلنا الصبرة دي غير موزونة يبقى ما ينفعش ان انا اشتريها بتمر مثلها الا لما تحقق الوزن. ليه؟ حتى اخرج من ربا الفضل. ليه؟ لاتفاقهما في الايه؟ في النوع والجنس وعلة الربا اللي هي الطعمية. فهمت؟ فهو الجنس واحد، الجنس واحد، ده تمر وده تمر كده برضه، والعله واحده ان ده مطعوم وده مطعوم. فاذا اتفقوا في الجنس والعله لازم يتوفر ثلاث شروط. طب طب اختلفوا في العلة والجنس، يبقى بيع واشتري زي ما انت عايز. عايز تبيع بقى ايه التقابض يبقى في وقت تاني ويبقى في اجل ولا يتحقق شرط التناصر ما يجرش حاجه. يعني انا هشتري ذهب، هشتري تمر بذهب اللي هو دينار يعني، او هشتري تمر باوراق ماليه بجنيه مصري، خلاص مش مشكله بقى. يعني مش حاوز ان انا الجنيه قدام التمر. فهمتني بقى ازاي؟ ليه؟ لان اختلفت الجنس والعله. العله في الذهب النقديه والعله في التمر الطعميه. فهمت؟ فاختلفت العله، وده جنس وده جنس. فاذا اختلف الجنس والعله فبيعوا واشتروا كما شئتم كما قال النبي. فهمت بقى المساله؟ طب اذا اتحدوا في العله واختلفوا في الجنس، واتحدوا في العله واختلفوا في الجنس، يعني ذهب بفضه، العله في الاثنين واحده وهي النقديه، مش كده برضو؟ لكن اختلف، يبقى يسقط شرط التفاضل ويبقى الشرطين التقابض والحلول. يسقط شرط التفاضل ولكن يبقى شرطان وهو التقابض والحلول. يعني هشتري تمر بأرز، الأرز ده حاجة والتمر حاجة، نوع مختلف، العلة واحدة ان ده مطعوم وده مطعوم، مش كده برضو؟ فطالما العلة واحدة يبقى يسقط شرط، واختلف الجنس يسقط شرط التماثل، يبقى مش مهم يبقى نفس الكيل او نفس الوزن، لكن يشترط شرطين التقابض والحلول. فهمت بقى المسألة؟ وعلى شك كده هنا تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر مثلها. مجهولة القدر ليه بقى؟ ليه حرام؟ لعدم تحقق شرط التماثل في متحدي الايه؟ في متحدي العلة والايه والجنس. متحدي الجنس والعلة. فطالما اتحد الجنس والعلة يبقى ايه؟ لازم يتحقق عندي شرط التماثل. مع وجود التقابض والحلول لازم اوفر الثلاث شروط، والا اقع في احد انواع الربا الثلاثة. فهمت بقى؟ التماثل ده ممكن يكون ميزان بس في الوزن في الموزون وكيلا في المكيل. طب لو النوع نفسه اغلى يعني ممكن يكون نوع، يبقى خلاص ما اشتريهوش بنفس بقى جنسه، ابيع ده بالدراهم واشتري بالدراهم، سهله احول. خلاص ابيع انا التمر الجنيب بالدراهم او بالدنانير، وبعدين اخد بقى الدنانير دي اشتري زي ما انا عايز عشان اغير الجنس. فاهم؟ زي الصرافه. يعني انا مش هروح انا اشتري رز برز، اخد انا رز بسماتي ورز مصر واقول له اديني الكيلو ده قدام كيلو ده، هخسر لان ده اغلى. طب اعمل ايه؟ ابيع البسماتي بالجنيه المصري، اخد الجنيه المصري اشتري الرز التاني. فاهم؟ بس اغير الجنس. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اراد كده، اراد انك انت ما تروحش تاخد نفس الجنس ونفس العله وتحقق شرط التماس، مش هينفع، لن تقبل والا هتخسر، لان في نفس الانواع تختلف في ايه؟ في قيمتها. ده في كيلو تمر ثمنه 200 300 ريال، وفي كيلو تمر ب 2 ريال. مش معقول انا اخد كيلو ده بالكيلو ده. طب اتخلص ازاي؟ ابيعه بالريال. فهمتني ازاي؟ او ابيعه بالدولار، او ابيعه بالجنيه المصري، او ابيعه بالدينار، او ابيعه بالدرهم، واخده بجيبي واطلع على قد وزن ده. فهمت بقى الحكايه؟ تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. وعنه قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 28 بعد 903 آلاف، قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. يبقى لازم ايه؟ نتحقق شرط التماثل. لكن ممكن تشتري صبرة الطعام كده هو بايه؟ بغير جنسها، يعني بالدينار او الدراهم او الاموال بدون ما تزنها. ممكن تشتريها بالنظر كده، تقول انا هشتري الكومه دي ب 100 جنيه ومش هتوزن يجوز، فاهم؟ لكن لو نفس الكومة دي قمح والكومة دي قمح نوع تاني، اقول حقل الكومة دي بالكومة دي ما ينفعش، لازم نتحقق بالوزن. فهمت بقى ازاي؟ لازم هنا نوزن بقى ونظب او نكيل اذا كانت ايه، يكال في المكيل ويوزن في الموزن. فهمت بقى المسألة؟ وعنه بي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير انه لم يذكر من التمر في اخر الحديث. باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. الخيارات في عقود البيع كثيره، اتفقوا على بعضها واختلفوا على بعضها العلماء. فمن ضمن خيارات عقود البيع خيار المجلس، طول ما احنا قاعدين بنتناقش في المجلس فكلنا ايه، لنا الخيار، البائع والمشتري له الخيار انه يعقد العقد او انه ايه لا يعقد العقد. المصريين يقول لك بين البيع والشري ايه، يفتح الله يعني، مع السلامة. هذا اسمه خيار المجلس. فهمت ازاي؟ طول ما احنا قاعدين لسه ما افترقناش، يبقى الكلام بناخد وندي مع بعض ولم يتم العقد. كويس؟ طول ما احنا قاعدين لو اتفقنا وانصرفنا يبقى تم العقد خلاص. فهمت بقى المسألة؟ ده خيار المجلس. أخذ به خيار المجلس الشافعية ومن وافقهم كالحنابلة والإمام الشعبي وكثير من الصحابة، خذوا خيار المجلس وقالوا الفرقة تتم بالأبدان. كويس؟ بالأبدان يعني أدي لك ظهري وامشي. طيب والإمام أبو حنيفة والإمام مالك قال لك خيار المجلس هو الفرقة تتم بالإيه؟ مش بالأبدان، ده بالقول. طالما قلت لك الصيغة بعتك كذا وأنت قلت قابلت وسكتنا، يبقى خلاص تم العقد بالصيغة، فالفرقة فرقة أقوال وليست أبدان. فجعلوا خيار المجلس الفرقة فيه بالأقوال وهي الصيغة مش بالأبدان. واضح؟ ده رأي مين؟ الأحناف والمالكيين. لكن الشافعية والحنابلة قالوا الفرقة تكون بالأبدان وليست بالأقوال، وده الراجح عند إيه من حيث النظر في الأدلة، أو على الأقل الراجح عندنا نحن معاشر الشافعية في فهم إمامنا يعني، وفي فعل الصحابة. سيدنا عبد الله بن عمر كان لما يعقد عقد مع واحد ويريد أنه إيه يبرمه، ويوم إيه أول ما يقول الصيغة يديله ظهره ويمشي سلام عليكم، عشان يفرقوا على طول، يبقى انعقد العقد، ما يجيش يقول له خلاص ما تمش. فاهم؟ يبقى كان سيدنا عبد الله بن عمر كان يرى ان الفرقه تكون بالابدان وليس بمجرد الصيغه. فاهم؟ باب ثبوت خيار المجلس للمتبعين. في خيار ثاني، انواع ثانيه في الخيارات هتجي لنا بعد كده، زي خيار ايه الشرط. نقول لك مثلا ايه، هبيع لك هذه السياره بمبلغ كذا على ان تجربها عندك لمدة اسبوع، في خلال الاسبوع ده ليك تردها، ما عجبتكش بعد الاسبوع عجبتك بعد الاسبوع ده عدى وما ردتهاش، يبقى ما تجيش تردها خلاص تم العقد. يبقى ده يسموه خيار الشرط، شرطنا مدة معينة للخيار. فهمت ازاي؟ وفي اي احيانا يبقى خيار الرؤية، اذا بعت لك حاجة وصفتها لك لكن مش موجودة بمجلس العقد، بيع غائب لم يأخذ به الشافعي. الشافعي قال لك لا، ما في، لا يجوز بيع الغائب اصلا حتى ولو كان موصوفا. واخد بالك؟ لازم يبقى البيع المبيع حاضر. والرسول يقول لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. طب امال ايه السلم؟ بيع السلم. قال لك ده خارج عن القاعده، ده النبي يستره، ده في الاستصناع، عقود الاستصناع وغيره للضروره، لكن هو على خلاف الاصل. الاصل انك لا تبع ما ليس عندك. وبالتالي لكن المالكيه اجازوا خيار الرؤيه، يعني يتم بيع ما ليس عندك على ان يكون هناك خيار عند رؤيتك، فان رايت وما عجبنيش اقول لك مش هشتري. فهمتني ازاي؟ يبقى في خيارات اتفق عليها بعض العلماء وخيارات لم يتفق عليها بعض العلماء، هنشوفها واحنا ماشيين. باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. للمتبايعين اللي هما عقد ايه؟ طرفي عقد البيع اللي هو البائع والمشتري. وعنه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. إلا الاستثناء هنا إلا إذا اخترنا أننا نفترق ويبقى عندنا ما زال الخيار لمدة معينة. فهمت إزاي؟ يبقى البيعان كل واحد منهما بالخيار، يعني له اختيار انه ايه ينفذ العقد او يقطع العقد. ما على صاحبه بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق، يعني معناه لو تفرق انقطع الخيار، مفهوم الحديث كده. الا بيع الخيار الا ان يكون ايه في شرط، شرط ان الخيار يستمر عدة ايام. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاء قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد حاء قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وقلنا تحديد التفرق هنا مذهبان، تفرق بالأبدان وهو اختيار الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وتفرق بالأقوال يعني بالصيغة وهو اختيار الإمام أبو حنيفة والإمام مالك. ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، يعني ممكن إيه البائع يخير المشتري، فإن خير المشتري يبقى الخيار في عند المشتري أو المشتري يخير البائع. طب ولما يخير البائع هو فقد اختياره؟ في الراجح أنه يبقى فقد اختياره، وفي وجه عند الشافعي أنه لم يفقد اختياره بعد برضه. واضح؟ يعني وجهان. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. يعني ممكن أنا أبيع لك مثلا السيارة وأقول لك لك الخيار مدة 3 أيام، يبقى جعلت الخيار في يد المشتري. فهمت إزاي؟ بحيث أنك تأخذ السيارة وتدربها 3 أيام، عجبتك خلاص تجيليش يوم الرابع تقول لي بقى أنا أرجح، ما ينفع 3 أيام. فلو جيت بعد 3 أيام يبقى انعقد البيع، ما ينفعش ترجح. فهم؟ وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، اللي هو يسموه خيار الشرط. بيعهما عن خيار يعني خيار الشرط. فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه. أو سيدنا عبد الله بن عمر أو كان يرى أن الخيار خيار أن التفرق خيار المجلس تفرقه بالأبدان. فكان سيدنا عبد الله بن عمر أهو فقال نافع فكان إذا بايع رجلا زاد ابن عمر ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان كان مين سيدنا عبد الله بن عمر إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله يقيله يعني إيه يفسخ العقد قام فمشى هنية ثم رجع إليه ليتحقق التفرق بالأبدان فيصير العقد لازم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. يعني يسموه بقى الخيار الأخير ده خيار الشرط. باب الصدق في البيع والبيان. طبعا القاعدة أن التاجر الصدوق الأمين مع الصديقين والشهداء والصالحين وقليل ما هم. فإيه لابد أن التاجر يصدق ويبين العيب في المبيع عشان المشتري يبقى على بصيرة وعلى بينة. من غشنا ليس منه. فلو كان في بيع يقول له والله أنا حبيع لك السيارة بس السيارة إيه عاملة حادثة والحتة دي أنا مغيرة. ما تقولوش لا أنا مش مغيرة أنا ما عملتش حادثة قبل كده ده الدوكو بتاعها فابريكا وأنت دهينا 10 مرات قبل كده ما ينفعش. فهمت إزاي؟ فلازم تبين المبيع ليه علشان لما ياخدها ما يشعرش إنك غشيته تبين له كل حاجة. يبقى البيعان بالخيار إذا صدق وبين بورك لهما في بيعهم وإن كتم محقت بيع إيه بركة بيعهم لأن هيبقى فيها غش والأسواق مليانة غش. ليه؟ لأن ما بقتش ماشي على أداب الإسلام ولما كثر الغش في الأسواق قلت البركة في الأموال بقاش في بركة في المعيشة. باب الصدق في البيع والبيان. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي خليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. صدق يعني ايه في القول وبين العيوب او صفات المبيع على صفته بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم يعني كذب عليه قال له لا ده انا جاي لي سعر اعلى وهو ما قالوش سعر اعلى اصلا فكذب عليه وكتم العيب محقت بركة بيعهما. محقت يعني زالت بالكلية حتى لم يبقى لها أثر. المحق إزالة الشيء حتى لا يبقى له أثر. المحق غير السحق. السحق ممكن يبقى ليه في شوية أثر يعني شوية أثر بركة لك شو قال لك محقت يعني حتى لا يبقى لها أثر أي بركة مش موجودة خلاص. فالمحق غير السحق. المحق أقوى من السحق. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن أبي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال مسلم بن الحجاج اللي هو المصنف ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام يعني هو أسلم عنده 60 سنة وعاش كمان 60 بعد كده ومات عنده 120 سنة ده حكيم بن حزام. باب من يخدع في البيع. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، يعني بشرط أن العقد لازم لو لم يكن فيه خديعة لا خلابة. فكان إذا بايع يقول لا خيابة، لا خيابة، يعني شو خلابة؟ كان ألدغ يقول علام إيه لا خيابة، هي أصلا خلاب. ليه؟ لأن ده أصله ده اسمه حبان بن منقذ الأنصاري، كان أصيب في أحد الحصون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم بحجر وقع على رأسه، ففقد قدرته على النطق شوية، فقد بعض الحروف بسبب الصدمة اللي جات له على المخ، وصار إيه متسرع في البيع والشراء، فيروح يشتري، فبقى إيه، وفي نفس الوقت لم يفقد إيه التمييز بالكلية، وعاش لما بقى عنده 130 سنة ويروح يشتري ويخسر، ولاده يتخانقوا معاه يا ابونا ما تشتريش، مفيش داعي التاجر وانت في الظروف دي، يروح السوق يجيب البضاعة بأعلى سعر وهي مش سعرها كده، بإيه؟ يعني بيخدعوه في السوق، وفي نفس الوقت لم يبلغ درجة السفة اللي النبي يحجر عليه، وولاده زعلانين، ابن واسع يروح للنبي أبونا هيخرب البيت، يروح يشتري الحاجة من السوق بأضعاف أسعارها، أو يجيب أشياء رديئة وسعر غالي، وإحنا بنقوله ما تشتريش يا أبونا إحنا اللي هنتاجر، مش عايز يسمع كلامنا، نعمل إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ تعالى يا حبان لما تيجي تشتري قول إيه؟ لا خلابة، يقول لهم لا خيابة، علشان هو إيه؟ نطقه ألزم بسبب الحادثة، بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إيه؟ يعني هذه المزية، وقال إن دي حادثة عين، يعني خاصة بإيه؟ بحبان بن منقذ، أن النبي استثناه، لأن لابد إن في البيع والشراء يبقى في نوع من الغبن شوية، عايز يكسب عليك، عايز يتشطر عليك، واخد بالك؟ ده شيء عادي. فبعض العلماء قال لك دي حادثة إيه؟ حال خاصة بإيه؟ بهذا الصحابة، والنبي استثناه حتى لا يحجر عليه، لأنه لو حجر عليه كان هيجيله اكتئاب ويقعد في البيت يزعل، وهو الراجل إيه مش عايز يحس إنه محجور عليه. فالنبي قال له خلاص بسيط، لما تروح تبيع وتشتري قول شرط لا خلابة، يعني لا خديعة، يعني لو اتضح ان في خديعة هرد البيت. فما يروح بيته ولاده يقعدوا يتناقشوا معاه يطلع خديعة يروحوا يرجعوه، قالوا احنا شرطين عليك. فهمتني ازاي؟ العلماء التانيين قال لك ايه؟ قال لك لا، ده مش خاص بيه، ده مطلقا كده، يعني لك ان تشترط انه بغير خديعة، وقالوا بشرط ان يكون ما يزيدش عن ايه؟ عن 30% من ايه؟ من قيمة المبيع زيادة او نقص، 30% حددوها، يعني بعض الفقهاء قالوا كده، لكن الراجع عند الشافعية ان دي حاجة خاصة بايه؟ بحيان ابن ايه منقذ الصحابي رضي الله عنه، وعاش 130 سنة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر، محمد بن جعفر ده اللي هو غندر، قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما، فكان إذا بايع يقول لا خيابة. يبقى ساعات كان ينطقها غلط، ليه؟ لأنه فقد قدرته على النطق السليم بسبب الحادثة اللي تعرض لها إيه؟ بواقع الحجر على رأسه. باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني ما ينفعش تبيع الثمر على الشجر قبل أن يبدو صلاحها. ليه؟ لأن ممكن يؤدي بعد ذلك إلى غضن شديد، يبقى بيع في جهالة ما يعرفش قدر الثمر هيبقى قد إيه، وهل هيأمن الثمر من العاهة أم لا يأمن من العاهة أو الآفة، وبالتالي ممكن يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. فنستنى لما يبدو صلاح الثمر، يعني إيه تنضج كده وتأمن العاهة بحيث يمر كده ويشوف الأشجار والثمار واضحة، يوم ساعتها إيه يبيع ويشتري. وعنه به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعنه به قال وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. يزهو يعني ايه؟ يظهر لونه، يعني يصفر ويحمر ويظهر لونه. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته، يعني ياخد لون الثمر الناضج. يعني انت عارف انت مثلا البرتقال، البرتقال يبقى اخضر، واذا ثمر غير ناضج لما يبتدي يصفر البرتقال يبقى بيعه، مش كده؟ برضو كذلك مثلا التفاح طول ما هو اخضر لسه غير ناضج، اول ما يبتدي التفاح يحمر او يصفر على حسب نوعه يبقى ايه؟ امن العاهة. يبقى لازم يستنى ما ياخد لون الثمرة الناضجة. طب لو اصفر بعضه ولم يصفر الاخر يجوز يبيع قياسا عليه، لانه على ما يقطع الاصفر الاخضر راح يكون ايه؟ اصفر. فهمت ازاي؟ المهم يبقى اصفر جزء منه اصفر والباقي لسه في طريقه، لان ممكن تحتاج بعض الايام. وعنه به قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب أن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه، لم يذكر ما بعده. وعنه به قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب. وعنه به قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. كل ده إيه؟ لفض النزاع وعدم الخديعة وعدم أكل أموال الناس بالباطل. كل الحاجات دي معاملات المسلمين لازم تقوم على هذه الشروط. أي بيع قد يؤدي إلى نزاع لابد أننا نشيل الأسباب التي تؤدي للنزاع من البيع حتى يصير بيعا سليما. أي بيع فيه نوع جهالة لابد أن نزيل الجهالة حتى لا يؤدي إلى الخصام وإلى الخديعة. فهمت زي دي قواعد في إيه؟ في عقود بيوع المسلمين. الوضوح وعدم الغش، الوضوح وعدم الغش وعدم أكل أموال الناس بالباطل. وعنه به قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد، وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته. وعنه به قال حدثنا، والعاهة هو المرض اللي يصيب النبات قبل أن يزهو ويثمر، توصل البرع نفسه مات فما تبعاش وهي لسه براعم، قد يسمها مرض يمنعها من انها تثمر فلابد تنتظر. وعنه به قال وحدثنيه وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم حاء قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحذر يعني يقدر ويخمن. انت ما تعرفش تعرف تقريبا وزن على النخل ده ايه الا لما يحمر او يصفر وتأتي ايه بخبير يمر على النخل بهذا يسموه الخارس. الخبير ده يسموه الخارس اللي هو يخرسه يعني يخمنه ايه ان اللي ينزل ده بعد ما يقطع يجيب كذا وزن كذا. فهمت ازاي؟ ادي معناه يحذر يعني ايه يحذره يعني يقدره يخمنه يخرسه كلها بمعنى واحد. ويشترط طبعا في الخارس ان يكون خبيرا في هذا مشهود له بالخبره وان يكون عدل ما يكونش ايه راجل خداع والا يكون بينه وبين صاحب البستان عداوه علشان ما يضروش. وعن أبي قال حدثني أبو كريب قال محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري حاء قال وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. الثمر بالتمر يقصد الرطب يعني بالتمر. ليه؟ لأن الرطب فيه ماء والتمر جف ماءه فمش هتتحقق شرط التماسك. لازم تستنى لما الرطب يتتمر عشان يفقد ما فيه من ماء لان قدر الماء اللي في الرطب غير مقدر ما نعرفوش. فلو جبت وزن تمر بوزن رطب هيبقى فيه جزء ميه احنا مش عارفين قدرها فما ينفعش لا يتحقق شرط التماثل. فما ينفعش ان انا ابيع الرطب بالتمر كما انني لا استطيع ان ابيع العنب بالزبيب. فهمت ازاي؟ لازم استنى ما يبقى كله زبيب او كله تمر وساعتها يتحقق شرط التماسك. قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته أن تباع. والعرايا دي هنتكلم عليها من بكرة لكن نقول لك حاجة بسرعة. العرايا دي عبارة عن الرطب أو العنب على الشجر يباع بقدره يعني خرصا تمرا أو زبيبا. طب هنا مش لم يتحقق شرط التماسك مش كده برضو؟ لكن النبي استثناها مراعاة للفقير في حدود 5 أوسق ما تزيدش. يبقى في علة الربا والنبي حلها بس في حدود بقيود. ايه هي القيود؟ الا تزيد عن 5 أوسق والوسق 60 صاعا والصاع 2.5 كيلو. خدت بالك؟ يعني حوالي 750 كيلو جرام تقريبا لان الوسق هيطلع حوالي 150 150 في 5 يطلع 750 5 أوسق. والخمسة أوسق برضو هي نفس نصاب زكاة الزروع برضو يعني هي حد الايه العرايا وهي ايضا زكاة الزروع الخمسة اوسط مراعاة للفقير. ليه بقى؟ لان لو قلنا لابد ما ينفعش تبيع الرطب بتمر الفقير ممكن ما ياكلش رطب عمره لان الفقير معهوش مال معهوش سيولة لكن ممكن يبقى عنده تمر في بيته ولما جاء الرطب ذهب الفقير عايز يشتري العيال وياكلوا رطب الواد بيقول لابوه عايز رطب يا بابا عايز رطب يا بابا زعلان وابوه ما عندوش الا تمر ولو راح يشتري تمر برطب يقع في الربا فهمت ازاي؟ طب يعمل ايه؟ قام النبي اجاز مراعاة للفقير انه يجيب خرصه رطب بحيث يجيب واحد كده يخرس يعني يشوف الرطب وهي على الشجره كده يقول اه دي لما تتتمر تبقى تقريبا وزنها كذا تقريبا ويروح يشتري على هذا ده مقابل فهمت بقى المساله؟ فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مراعاة للفقير. وعن ابي قال وحدثني ابو الطاهر وحرمله واللفظ لحرمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالثمر لا ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. الثمر احنا قلنا التمر هنا يقصد ايه؟ الرطب بالتمر. قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. ونقف على باب تحريم بيع الرطب بالثمر الرطب بالتمر الا في العرايا مستثناء. غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك امالنا وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اكفنا نحن وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير ويا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير.